ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاء

فَوَمَثَلًا لِّلَّذِينَ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من نعيش دائما مع كل صيحة الله أكبر في كل نداء للصلاة ذكرك إلى جوار ذكر الحق تبارك وتعالى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. استمعنا أيها الإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، لتلاوة عطرة استهل بها القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، لقاء الفجر والذي ننقله لكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه بمدينة القاهرة. في فجر ربيع نستنشق من عطر، من ضوء هو ضوء الحق، هو عطر بالبهجة أشرق، من نورك طه يتدفق، مرفوع ذكرك يا أصدق من قام الليل وقال الصدق. في فجر ربيع نستنشق بمحبتكم توفيق الحق، وحتى يرتفع نداء الحق والصدق بصيحة الله أكبر نعيش هذا الشدوى وهذا الابتهال مع مبتهلنا اليوم الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى، سبحان الله، سبحان الأول والأول والآخر والظاهر والباطن، كل شيء عليم. سبحان من علت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الحليم فهو الكريم يجيب من ناداه طلعت بوجهك الميمون بدرا فطاب العيش وانقشع الظلام وقومك حين وافاهم بشير بمولدك السعيد بمولدك السعيد إليك بمولدك السعيد إليك هام وشمسك أشرقت ليلا فأضحوا وكلهم سرور وابتسام يدين لك الجمال يدين لك الجمال يدين لك الجمال يدين لك الجمال وأنت نور وتحرسك العناية يا إمام تملت منك آمنة بوجه على أبواه ودي الأنام وحولك حفت الأملاك تدعو فأكرمهم بك المولى السلام سيدي يا رسول الله يا من بك يرحمنا الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر قوية نعلن بها ثقتنا في أمن ونصر وعز رب العالمين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا وهكذا أيها الإخوة الكرام رفع نداء الحق وولد يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى من شهر ربيع الأول بعد أن أذن لصلاة الفجر بصوت المبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري بعد تسبيحات لله تبارك وتعالى وكلمات أدخلنا بها في عطر أنوار صاحب الذكرى الطيبة صلى الله عليه وسلم إنه ربيع قلوبنا دائما صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله كلمات المحبة التي تدل على عشقك سيدي مهما بلغت من رقة ومن جمال وجلال فهي لا توافيك حقك العظيم سبحانه وتعالى إذ قال وإنك لعلى خلق عظيم سبحانه عليم بقدرك يا حبيبي يا رسول الله فارزقنا يا إلهي اتباعه على خير وجه يليق بجهده في تبليغ رسالة وأداء الأمانة لنكون بحق خير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة الكرام، في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه بمدينة القاهرة وجوه نضرة استقبلت نداء ربها بعد الأذان وبعد الاستنام بركعتين خفيفتين، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، امتثلوا لكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجوههم كما ترى أعيننا أنوار المحبة لرسول الله ولصحبه وللقرآن، فقد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قلوبهم الآن تتعشق الاستماع والاستمتاع بآيات من الذكر الحكيم. هذه تلاوة مباركة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع لها الآن من قارئنا اليوم الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر